بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 190 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية وما بعدها فيها كلام على مشروعية القتال والجهاد في سبيل الله، وهي واقع وسط آيات تتكلم عن الأحكام التشريعية. فقد كان الكلام عن الصيام وعن تحريم الغشوة وعن مواقيت الحج، وبعد هذه الآيات كلام على أحكام الحج والعمرة، أحكام فقهية تتعلق فيهما تعلقا مباشرا. وفي هذه الآية وما بعدها مجموعة آيات تتحدث عن أحكام القتال، وفي هذا إشارة لطيفة من حكمة ترتيب الآيات لهذه الموضوعات، وهي أحكام تشريعية. وكما قلنا الوحدة القرآنية كلها في هذا الجو تتحدث عن أحكام تشريعية في بناء المجتمع الإسلامي الرباني، وتوسطت آيات الكلام على القتال بين آيات الصوم وآيات الحج. وفي هذا الدلالة لطيفة أخرى، وهي أن القتال في سبيل الله تشريع رباني إسلامي من التشريعات الإسلامية التي يبنى بها المجتمع الإسلامي، فلا بد من القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله ومواجهة أعداء الله تعالى حتى يصان هذا المجتمع وحتى تتم حمايته من عدوان المعتدين. ولا يحمي المجتمع الإسلامي إلا القتال والجهاد في سبيل الله تعالى. ثم توسط آيات الجهاد بين آيات الصوم وآيات الحج يدل على أن القتال في سبيل الله عبادة، عبادة كعبادة الصيام وكعبادة الحج. نعلم أن الصيام والحج والعمرة شعائر تعبدية، هذا صحيح، والكلام عن الجهاد بينهما بين هذه الشعائر يدل على أن الجهاد أيضا عبادة يتعبد بها المؤمن ربه، كما أنت تعبد الله في الصلاة كذلك أنت تعبد الله في الميدان وفي المعركة مجاهدا ومقاتلا في سبيل الله تعالى. وهذا دل على أصالة الجهاد في سبيل الله، أنه أصيل في القرآن وفي الإسلام وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى من هذه المجموعة من الآيات القتالية هي 190 التي تكلمنا عنها قبل قليل، يأمر فيها المؤمنين بأن يقاتلوا أعداءهم في سبيل الله. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية من بدايات الأحكام التشريعية المتعلقة بالقتال. وقد سبق هذه الآية آية أخرى في سورة الحج، وكان فيها الإذن للمؤمنين بالقتال. لقد كان القتال في العهد المكي ممنوعا على المسلمين، وكان الصحابة مأمورين بكف أيديهم، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي سورة الحج وهي سورة مدنية على الراجح، كان فيها فتح باب القتال، أمر الله للمؤمنين أن يقاتلوا، وهذا في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فهذا الإذن الرباني كان فتحا لباب الجهاد في سبيل الله. وهذه الآيات التي معنا هي أول الآيات تشريعا التي تشرع القتال والجهاد وتنظم أحكامه أمام المسلمين. قاتلوا الأمر للمسلمين على العموم، يأمرهم الله أن يقاتل، لكن القتال هذا قتال رباني كما قلت قبل قليل، عبادة يتعبد المؤمن ربه، قتال رباني. هدف هذا القتال هو في سبيل الله، المقاتلون مخلصون لله تعالى، ليس من ورائهم، لا يبحثون عن سمعة ولا عن شهرة ولا عن مال ولا عن غنائم ولا عن تثبيت سلطان ولا عن قومية أو عنصرية أو غير ذلك، إنما هدفهم من القتال هو رفع راية لا إله إلا الله، هو القتال في سبيل الله. وهذا معناه أن هذا القتال قتال رباني مخلص خالص لله سبحانه وتعالى. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل مباهاة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال الخالص المخلص المقبول عند الله لأن يكون هدفه أن تكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو الذي يقاتل في سبيل الله تعالى. وفي زماننا كثير من صور القتال كثيرة منتشرة في هذا العالم، لكن لا يكاد يوجد منها صورة خالصة لله تعالى القتال فيها في سبيل الله إلا عند مجموعات مجاهدة سابقة منبثقة في هذا العالم الإسلامي العريض، يقاتل هؤلاء الجنود المقاتلون الشجعان خالصين مخلصين لله سبحانه وتعالى. فالقتال المقبول عند الله هو ذلك القتال الذي يكون في سبيل الله، هذه واحدة. والثانية يقاتلون من؟ قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. القتال موجه للمقاتلين أي الجنود كالغازية والقوات الكافرة التي تهاجم بلاد المسلمين والتي تغزو بلاد المسلمين والتي تتجند للعدوان على المسلمين. الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لاحظوا لما رب العالمين أمرنا بقتال هؤلاء الغزاة نهانا عن العدوان فقال ولا تعتدوا، حرم الله العدوان في القتال. الاعتداء أو العدوان هو أن يقاتل المسلم غير المقاتلين، سيعتبر هذا اعتداء على هؤلاء كأن يقاتل أو أن يقتل مدنيين أو أطفالا صغارا أو نساء أو أجناس لا يتحركون ولا يقاتلون، هؤلاء قتالهم وقتلهم هو عدوان واعتداء، والله تعالى لا يحب هؤلاء المعتدين. إذن المقاتلون المؤمنون يقاتلون الذين يقاتلونهم، الذين يهاجمونهم أو يغزونهم أو يخططون لغزوهم والعدوان عليهم، فلا يقاتل في الإسلام إلا الجنود المقاتلون، الجنود الذين يخططون إما أن يأتوا لبلاد المسلمين كي يحتلوها وإما أن يخططوا للعدوان على المسلمين، هؤلاء يقاتلون وهؤلاء يقاتلون. ويستثنى كما قلنا المدنيون حقيقة، ونعني بالمدنيين هؤلاء الأطفال الصغار الذين لا يقاتلون، النساء اللواتي في بيوتهن لا يقاتلن، العجائز الكبار في السن من الرجال والنساء، أو الرهبان الذين في الكنس الكنائس وغيرها الذين لا يقاتلون، لا يجوز قتل واحد من هؤلاء لأنهم ليسوا مقاتلين ولهذا لا يقتلون ولا يقاتلون. أما الجنود الغازي الغزاة هؤلاء يقاتلون ولو لم يلبسوا ملابس عسكرية، بعض هؤلاء العسكريين يلبسون ملابس مدنية ويظهرون بمظهر مدني ويكذبون ويقولون نحن مدنيون، هناك استخبارات عسكرية، هناك مخابرات مدنية تحقق أهدافا عسكرية، للأعداء الذين يفكرون في ظل بلاد المسلمين. هؤلاء الاستخبارات العسكرية يقاتلون لأنهم جنود في الحقيقة ويظهروا بملابس مدنية. هؤلاء رجال المخابرات المدنية الكافرة الذين يأتون لفرج بلاد المسلمين، هؤلاء جنود مقاتلون يجب أن يقاتلوا وإن ظهروا بمظهر أنهم مدنيون يلبسون لباس المدنية. فليس المهم في الجندي هو ماذا يلبس، هل يلبس ملابس عسكرية أو يلبس ملابس مدنية، المهم أن هذا إذا كان جنديا يحقق هدف قومه الكافرين المعتدين فهذا يقاتل ويقتل وإن ظهر علينا بملابس مدنية حتى يخدعنا أو حتى يضحك علينا. أما الذين لا يقاتلون فهم الذين أطفال صغار أو نساء أو عجائز ليس لهم دخل في القتال لا في الليل ولا في النفير، هؤلاء لا يقاتلون. من أتلى عليه فإن الله تعالى لا يحبه لأنه سبحانه لا يحب المعتدين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 191 و192 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. الكلام في هذه الآيات عن قتال الكفار المعتدين، وفي الآية السابقة كان الإذن بقتال هؤلاء لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بعد أن أمر الله تعالى بقتال هؤلاء الذين يقاتلوننا، هنا أمر الله أن نلحق بهم وأن نقتلهم حيثما كانوا. قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثقفتموهم من السقف، والسقف هو الإمساك بالشيء، يقال سقف به أمسك به، لحقه وأدركه وأمسك به. والثقافة الإسلامية وغيرها هي عبارة عن الاحتفاظ بالمعلومات والأفكار، وكأنه أمسك بها وخزنها في ذاكرته فأصبح ساقفا لها وأصبحت هي ثقافة بهذا الاعتبار. اقتلوهم حيث ثقفتموهم، في أي مكان تمسكون بهم وتلحقونهم وتدركونهم فاقتلوهم. لماذا؟ قال: ان هؤلاء هم قاتلونا وهم اعتدوا علينا فلا بد ان نقاتلهم وان نقتلهم. في كلمه اقتلوهم حيث ثقفتموهم ما يسمى في ايامنا بالحرب المفتوحه. اذا كانت دوله او جيش او امه حاربت المسلمين فعلى المسلمين ان يقاتلوهم وان يقتلوهم في اي مكان وفي اي موقع، وهذا يسمى الحرب المفتوحة، يعني انها اعلان حالة الحرب. الان على سبيل المثال اليهود يحتلوا فلسطين، يجب ان نقاتلهم ويجب ان نقتلهم، وساحة القتال بيننا بينهم ساعة مفتوحة، والحرب بيننا بينهم مفتوحة، بمعنى أن تقتل اليهودية على أرض فلسطين فإنه جاء واحتل فلسطين، أو أن تقتل الجندية اليهودية في أي مكان حتى لو كان في عاصمة غربية، هناك طالما هذا جندي محتل ببلاد المسلمين فيجب أن يقتل هذا حيث ألقي القبض عليه وحيث أمسك به. ولهذا قال: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. بعدها قال: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أيضا هذه الجملة من الآية تأمرنا بتحرير البلاد الإسلامية المحتلة، وأخرجوهم، أخرجوا هؤلاء الكفار المعتدين الذين احتلوا جزءا من بلادكم. قال أخرجوهم من حيث أخرجوكم، من المكان الذي أخرجوكم منه. فهذه الجملة القرآنية نص قرآني على وجوب تحرير أي بقعة أو أي مدينة أو أي قصر أو أي موقع من بلاد المسلمين عندما يحتله الأعداء، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غيرهم، فيجب أن يخرج هؤلاء المحتلون في نفس المكان الذي أخرجوا المسلمين منه. وهذا أبرز ينطبق الآن على فلسطين. لقد أخرج اليهود أهل فلسطين عام 48 من بلادهم، والإسلام يوجب علينا وجوب تحرير كامل التراب الفلسطيني، لأن فلسطين أرض إسلامية. يجب أن يخرج هؤلاء اليهود المحتلون من حيث المكان الذي أخرجونا منه، وأن تعود مدن وقرى وبلدان ومواقع فلسطين، أن تعود كل هذه أهلها أهل فلسطين في هذا الاعتبار. ثم قال بعد ذلك: والفتنة أشد من القتل. الفتنة هي التعذيب. الكفار يعذبون المسلمين في الماضي والحاضر والمستقبل. كان الكفار في الماضي يعذبون المسلمين، يضعونهم في السنازين وفي السجون، ويفتنونهم حتى يصدوا عن دينهم وحتى يعودوا للكفر. والآن الزنازين في العالم مليئة بهؤلاء الشباب الإسلامي، سواء كان في أبي غريب في العراق أو في غوانتنامو عند أمريكا أو في زنازين الطغاة. القرآن يقول: الفتنة أشد من القتل، تعذيب المسلمين ليتخلوا عن دينهم ويعودوا إلى الكفر هذا أشد من قتل إنسان محتل يحتل بلاد المسلمين. فهذا أتلى على حرية الإنسان، والإنسان له حرية وله كرامة، ولا يجوز أن يعتدى على دينه عندما يختار الإسلام دينا. فلا بد أن يمكن من هذا الاختيار حتى يدخل في دين الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تنتقل الآية بالكلام على القتال عند المسجد الحرام، فتقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. المسجد الحرام الكعبة المشرفة وما حولها، ومنطقة الحرم، ومنطقة الحرم هي مكة كلها المحددة بالفقه الإسلامي، تسمى المسجد الحرام. لا يجوز أن يبدأ المسلمون في قتال المشركين في منطقة المسجد الحرام الكعبة ومكة وما حولها، من باب احترام المسجد، لأنه هذا جعله الله حرما آمنا يأمن الناس فيه، ولهذا لا يجوز أن يبدأ بقتال الكفار فيه إلا إذا هم بدأوا. قال: حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذا كان الكفار أتوا إلى المسلمين في منطقة المسجد الحرام وقاتلوا المسلمين، فعند ذلك يجب على المسلمين أن يردوا على هذا القتال وأن يقاتلوهم، لأن الله يقول: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك جزاء الكافرين. لا بد أن يحترم الكفار هؤلاء حرمات المسلمين، فإذا قاتلوا ولم يحترموا الحرمات ولم يحترموا المسجد الحرام، فعند ذلك يقاتلون حتى لو كانوا في داخل منطقة المسجد الحرام. فهذا جزاء الكافرين عند الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. انتهوا الكفار، وبعد انتهوا يعني توقفوا. إذا توقف الكفار عن قتال المسلمين، وإذا توقفوا عن احتلال بلاد المسلمين، فعند ذلك يتوقف المسلمون عن قتالهم. إذا كانوا لا يهاجمون المسلمين ولا يقاتلونهم، فالمسلمون لا يقاتلونهم في هذا الاعتبار، فإذا اعتدوا عليهم فيقاتلونهم بعد ذلك. إن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي إذا انتهى الكفار من القتال وانتهوا عن الكفر واقتنعوا بالإسلام ودخلوا في الإسلام وصاروا مسلمين، فإن الله يقبل إسلامهم رغم ملفهم السابق الذي قاتلوا فيه المسلمين. طالما الآن صاروا المسلمين فإن الله يبدل سيئاتهم السابقة حسنات ويقبل إسلامهم ويغفر لهم لأنه غفور رحيم. قال فينتهوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآيات الكريمة أحبابنا الكرام أمر للمسلمين في كل زمان ومكان، توجب عليهم قتال أعداء الله سبحانه وتعالى، توجب عليهم تحرير البلاد الإسلامية المحتلة التي احتلها الأعداء، سواء كانت في فلسطين احتلها اليهود أو كانت في أفغانستان أو العراق احتلها الأمريكان أو أي مقعد أخرى إسلامية احتلت من قبل الكفار، فهي نص قرآني في وجوب القتال ووجوب الجهاد وتحرير هذه البلاد ومواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. هذا حكم الله تعالى، لا يهمنا بعد ذلك إن رضي الأعداء أو لم يرضوا، إن رضي الحكام والمسؤولون أو لم يرضوا، إن وافقوا أو لم يوافقوا. يهمنا أن هذه الأفعال أفعال الأمر في هذه الآيات أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى في تحرير البلاد وفي قتال الأعداء. من نفذ الأمر فهذا مجاهد مبرور، ومن لم ينفذ الأمر فهذا عاصم خالف أوامر الله سبحانه وتعالى وحسابه عند الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 193 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الكلام في هذه الآية مستمر عن وجوب قتال الكفار الأعداء الذين يقاتلون المسلمين. في الآيات السابقة أمر الله بقتلهم أينما وجدوا وتحرير البلاد من احتلالهم وعدوانهم، في قوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل. وقلنا ان الفتنة المراد بها تعذيب المسلمين ليرتدوا عن دينهم عندما يأتي الكفار الاعداء ويضعون هؤلاء المسلمين في السجون ويعذبونهم، وبذلك يفتنونهم ليرتدوا عن دينهم. فتخبر الآية أن هذه الفتنة وهذا التعذيب أشد من القتل. هنا رب العالمين يأمر المسلمين أن يقاتلوا هؤلاء الكفار الذين يفتنون المسلمين ويعذبونهم. فتقول لنا هذه الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الأمر بقتال هؤلاء حتى لا تتحقق الفتنة وحتى يقضوا على تلك الفتنة، وهي تعذيب المؤمنين في سجون الكافرين والطغاة. في هذه الآية إشارة إلى حقيقة قاطعة، وهي أن الإسلام يعلي كرامة الإنسان ويكرم الإنسان، والإسلام يريد تحرير الإنسان من جميع الضغوط التي تمارس ضده والتي تطمس إنسانيته. الأنظمة الظالمة الباغية المستبدة تحتقر الإنسان وتعتدي على حريته وعلى اختياره وتقضي على إنسانيته وتحوله إلى معذب في السجون والزنازين وغيرها. فيأتي الإسلام ليحرر هذا الإنسان المضطهد ويعطيه حرية الاختيار حتى يختار الحق عن قناعة وحتى لا يمنعه أحد من ذلك. إذن هنا الفتنة والتعذيب والاضطهاد اعتداء على حرية الإنسان. هذا كان في الماضي، كانت قريش تأتي إلى المسلمين في مكة وتسجنهم في سجونها وتعذبهم ليتخلوا عن دينهم ويرجعوا إلى الباطل، وهذا التعذيب ما زال مستمرا في في القرون الوسطى كان الأعداء يعذبون المسلمين في محاكم التفتيش في الأندلس، كان المسلمون يعذبون تعذيبا شديدا من قبل النصارى في محاكم التفتيش، وكان تعذيبهم تقشعر له الأبدان بصور عجيبة شيطانية، وما زال التعذيب مستمرا، وما زالت هذه الفتنة مستمرة حتى مع التمدن المعاصر في أيامنا هذه. سجون الظالمين في مختلف بلاد العالم مليئة بهؤلاء المؤمنين الصالحين المجاهدين، الشباب الصالحين يفتنون الآن في السجون ويعذبون الآن في السجون، في سجون العراق أبو غريب وغيرها، وفي غوانتنامو السجن سيء الذكر الذي ما زال فيه الشباب المجاهدون يعذبون حتى الآن تحت رعاية أمريكا أم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان كما يقال. فما زال التعذيب مستمرا في سجون الطغاة وزنازينهم حتى يرتد الشاب المسلم الصادق المجاهد عن دينه ويعود إلى ما كان عليه الكافرون من باطل ومن ضلال. فتأتي هذه الآية تأمر المسلمين أن يحرروا هؤلاء المفتونين، هؤلاء المسجونين المعذبين، تأمرهم بتحريرهم وقتال الظلمة الذين يعذبونهم ويفتنونهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. بعد ذلك تريد الآية أن تجعل حقيقة، وهي أن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، والمراد بالدين هنا الخضوع، أن يخضع الناس لرب العالمين. ومن أهداف الجهاد وغايات الجهاد أنه يريد أن يحرر الإنسان أينما كان. الجهاد في الإسلام وعبارة عن إسلام تحرير الإنسان المستبعد المستعبد المضطهد في سجون الطغاة وتحت الأنظمة الظالمة، يريد أن يحرره كي لا يكون خاضعا إلا لله سبحانه وتعالى. يريد الإسلام أن لا يخضع الإنسان للآخرين، أن لا يستعبده الآخرون. ولهذا ماذا قال ربيع بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الفرس في معركة القادسية، عندما قال له أنتم ماذا تريدون أيها المسلمون؟ فيقول له ربعي ابن عامر نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جول الأديان إلى عدل الإسلام. فالإسلام يريد تحرير الإنسان كما قال ربعي ابن عامر من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. الآن الناس يعبد بعضهم بعضا حتى في الأنظمة الغربية الديمقراطية كما يقال، هناك الناس يعبد بعضهم بعضا، الحاكم الظالم المتسلط يريد أن يكون الناس عبيدا له وعبادا له وخاضعين له، وهو إلههم الآمر الناهي فيهم. فيأتي الإسلام هنا يقول أيها الناس لا تعبدوا البشر، عليكم أن تعبدوا الله وحده ولا تخضعوا للبشر، عليكم أن تخضعوا لله وحده. وهذا معنى قوله ويكون الدين لله والخضوع لله، عند ذلك الإنسان يكون حرا عزيزا كريما في حياته الدنيا. هذه بواعث الجهاد في سبيل الله، تحرير الإنسان في كل زمان وفي كل مكان ليكون فقط خاضعا لله رب العالمين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، أي إن توقف الأعداء عن القتال وخضعوا لرب العالمين فإن ذلك لا تعتدوا عليهم، لأنه لا عدوان إلا على الظالمين. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 194 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية الكريمة العظيمة من الآيات التي تتحدث عن قتال الكفار والجهاد في سبيل الله، وتدعو هذه الآية المسلمين إلى أن يعاملوا الكافرين بالمثل، وتقدم لنا هذه الآية صورة قرآنية عظيمة من فطرة المسلمين وحسن وعيهم وحسن تعاملهم مع الأعداء، بحيث لا يخدعهم هؤلاء الأعداء ولا يضحكون عليهم، فليسوا أغبياء أمام الأعداء، وإنما هم يتمتعون بمنتهى الفطنة والوعي والنشأ. لاحظوا معنا قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، بمعنى حرمة الشهر الحرام يجب أن تكون مشتركة بينكم وبين الكفار. الشهر الحرام هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي حرم الله فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. هذه الشهور حرم الله فيها القتال، ونهى الله المسلمين عن قتال الآخرين، بل إن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون القتال فيها، أخذوا هذا التحريم عن دين إبراهيم عليه السلام. فهنا الآية تقول للمسلمين: الشهر الحرام بالشهر الحرام، بمعنى إذا ما تأدب الكفار ولم يقاتلوكم في الشهر الحرام فأنتم تتأدبون معهم ولا تقاتلوهم في الشهر الحرام. إن التزموهم بحرمة الشهر الحرام أنتم التزموا بذلك، أما إذا هم لم يلتزموا بحرمة الشهر الحرام وقاتلوكم في هذا الشهر فأنتم قاتلوهم، وإن كان الشهر شهرا حراما، وهم الذين بدأوا والبادئ أظلم. أي أنتم تلتزمون بالشهر الحرام وتحترمونه ولا تقاتلونهم فيه، على شرطهم أن لا يقاتلوكم فيه. أما إذا هم قاتلوكم وأنتم توقفتم عن قتالهم وقلتم نحن نحترم حرمة الشهر الحرام، فهذا نوع من البداء. لا تكونوا أغبياء أمام الأعداء إذا لم يلتزموهم بحرمة الشهر الحرام وقاتلوكم فأنتم قاتلوهم في هذا، ولستم آثمين ولا معتدين على الشهر الحرام، الذين اعتدوا على حرمة الشهر الحرام. هذه واحدة. الثانية في قوله تعالى: والحرمات قصاص. الحرمات قصاص أيضا من باب المعاملة بالمثل. هذه جملة عظيمة في هذه الآية تبين لنا أن المسلمين يعاملون الأعداء بالمثل في موضوع الحرمات، بمعنى إذا ما التزم الأعداء بالحرمات فإن المسلمين يلتزمون بها ويبشرون بها ويوافقون عليها، أما إذا لم يلتزم الأعداء الكافرون بالحرمات واعتدوا على حرمات المسلمين فيجوز للمسلمين أن يعتدوا على حرمات الكافرين، لأنهم الذين بدأوا كما قلنا والبادئ أظلم. أما أن يعتدي الكافرون على الحرمات على حرمات المسلمين وبعد هذا إذا ما رد المسلمون بالاعتداء صاح الكافرون وقالوا: يا ويح المسلمين يعتدون على الحرمات. هذا أمر عجيب. تقول لهم الآية: نحن نحترم حرماتكم على شرط أن تحترموا أنتم حرماتنا، أما أن تعتدوا أنتم على حرماتنا ثم تطالبوننا بأن نبقى ساكتين لا نرد عدوانا بمثله فهذا غباء، ونحن نتعامل معكم بكمة الذكاء من خلال هذه الآية. إنهما جملتان عجيبتان: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. من نكب الشهر الحرام فأنتم قاتلوه والعهدة عليه، من اعتدى على الحرمات أنتم اعتدوا على حرماته وقاتلوه والذنب عليه وليس عليكم أنتم. بعد ذلك ماذا تقول الآية؟ قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لاحظوا مبدأ المعاملة بالمثل الذي تقرره هذه الآية في قتال المسلمين للكافرين. تقول لهم الآية: من اعتدى اعتدى عليكم من الكافرين وحاربكم وغزا بلادكم واراد قتلكم واحتلال بلادكم انتم عليكم ان تردوا عليه العدوان. قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم من باب المعامله بالمثل. الوضع في هذه الايه احبابنا الكرام ان الله اعتبر هذا اعتداء. لاحظوا دقة الجملة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الكافرون معتدون حقيقة، والاعتداء على الآخرين هو عبارة عن بغي وظلم وعدوان. الكافرون هم الذين يبدأون الاعتداء على المسلمين، ورد المسلمين على الكفار سماه القرآن اعتداء. قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا يسمى في اللغة العربية والتعبير القرآني يسمى مشاكلة. المشاكلة في قوله من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، المشاكلة هي اتفاق اللفظ واختلاف المعنى. اللفظ هو قال اعتدى عليكم وقال أنتم اعتدوا عليه، اللفظ واحد لكن المعنى مختلف. اعتداء الكفار على المسلمين هو بغي وظلم وعدوان، وهم مجرمون في هذا. أما اعتداء المسلمين على الكافرين فهو عبارة عن دفاع عن الأوطان والبلدان، وهذا ليس اعتداء حقيقة، هذا جهاد مبرور وقتال مأجور عند الله سبحانه وتعالى، وسمي فقط اعتداء من باب المشاكلة وهي اتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى. إن الآية تجيد للمسلمين أن يردوا العدوان، بل تطلب منهم وتقول فاعتدوا، وهو فعل أمر، تطلب منهم أن يردوا على عدوان الكافرين وأن لا يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هؤلاء الكافرين. وبعد ذلك ماذا تقول الآية؟ قال واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الروعة العجيبة أحبابنا الكرام في هذه الآية التي تتكلم عن القتال وعن الشهر الحرام وعن الجهاد في سبيل الله تختم بهذا الأمر بتقوى الله تعالى. تقول واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، والتقوى عملية أخلاقية أخلاقية، وفي هذا دلالة على أن الجهاد في الإسلام والقتال في الإسلام أمر أخلاقي يحتكم فيه المجاهدون إلى الأخلاق، ولا يخلون عن تعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام وتوجيهات الإسلام. ضمن الأمر بالقتال يأتي الأمر بتقوى الله تعالى، على اعتبار أن المجاهدين هم أكثر الناس تقوى لله سبحانه وتعالى، لما المجاهدين هم أقرب الناس إلى الله عز وجل، ولهذا هم يتقون الله عز وجل، ولهذا يكون جهادهم جهادا أخلاقيا متأدبا لآداب الإسلام، وليس عبارة عن ظلم وبغي وعدوان كما يفعل الكافرون عندما يحاربون المسلمين. عندما يحارب الكفار المسلمين ليس عندهم لا أخلاقيات ولا مبادئ ولا قيم ولا حقوق، لكن حرب المسلمين للكفار محكومة بنظام أخلاقي ومنظومة أخلاقية عظيمة من خلال دين الله سبحانه وتعالى، وهذا عامة الإسلام في تقريره القتال والجهاد في سبيل الله. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 195 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية خاتمة آيات الجهاد في هذه الوحدة الموضوعية، وبعدها كلام عن أحكام الحج والعمرة. في هذه الآية يأمر الله المسلمين بالإنفاق في سبيل الله على المجاهدين. أنفقوا فعل أمر، والأمر للوجوب، والكلام في الآيات السابقة عن الجهاد، ينتقل في هذه الآية، ينتقل السياق من عرض بعض أحكام الجهاد إلى عرض بعض تجهيزات الجهاد والمجاهدين. معلوم أن الجهاد والقتال يتطلب أموالا، ويحتاج إلى ميزانية، ويحتاج إلى إنفاق. وكان المجاهدون في الماضي متطوعين متبرعين إلى الله تعالى، لم يكونوا جنودا موظفين في الجيش يتلقون رواتب شهرية من القيادة العامة للجيش، إنما كانوا متطوعين يخرجون لوجه الله تعالى. فكان خروجهم يحتاج إلى تسليح، ويحتاج إلى طعام وشراب، هذا الأمر يحتاج إلى تمويل، وهو يسمى بالإنفاق في سبيل الله. ولذلك الجهاد يحتاج إلى إنفاق، فهنا يأمر الله المؤمنين بالإنفاق على المجاهدين. إنفاق هو بذل المال، إما من أجل شراء السلاح، أو من أجل تسفير المجاهدين، أو من أجل تقديم الطعام لهم أثناء سفرهم، أو من خلال كفاية أسرهم أثناء غيبتهم. هذا كله يحتاج إلى أموال وميزانيات ودعم ونفقة. ولهذا ورد الأمر في القرآن أكثر من مرة، يأمر الله المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله، ومن أعلى صور الإنفاق هو تقديم هذا المال للمجاهدين. ونعلم أن حتى الزكاة الواجبة المفروضة من أسهمها في سبيل الله، ومعنى في سبيل الله تزويد المجاهدين وإنفاق عليهم. وسهم الجهاد بالنسبة للزكاة سهم كبير ينفق منه على المجاهدين في سبيل الله. أنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله تقييد، بمعنى أن من أنفق وأخذ المال وتصدق على المجاهدين وغيرهم لابد أن تكون نيته خالصة لله تعالى، أن يبتغي بذلك وجه الله، فيكون إنفاقه في سبيل الله. فإذا أنفق رياء حتى يراه الناس أو حتى يمدحه الناس يقال له لقد قيل ذلك، فليس لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يقبل أي عمل صالح إلا إذا كان خالصا له وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. هنا بعد أن أمرهم بالإنفاق في سبيل الله نهاهم عن الإلقاء، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تهلكوا أنفسكم، لا تسقطوا أنفسكم في الهلاك. هذه الجملة من الآية قد يشيع بعض المسلمين المستسلمين في زماننا فهم معناها، فيعتبر أن الخروج للجهاد هو تهلكة، ويعتبر أن الآية تنهانا عن إلقاء أنفسنا بالهلاك، بمعنى أن ينهانا. المعنى العجيب أحبابنا الكرام، قد يستشهد لهذه الآية بعضهم بعض المخطئين الأغبياء فيقول الخروج للجهاد عبارة عن هلاك، وإلقاء اليد إلقاء النفس إلى التهلكة، وربنا يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا تخرجوا لعمليات جهادية استشهادية ضد اليهود على أرض فلسطين أو ضد الأمريكان في أفغانستان، فالخروج في عمليات جهادية هذا إلقاء نفس إلى التهلكة، وهذا حرام في دين الله. هؤلاء محرفون، ويحهم عندما يحرفون أحكام الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، المراد بالتهلكة هنا عكس ما يقول هؤلاء الأغبياء، المراد بالتهلكة هنا عدم الإنفاق في سبيل الله وعدم الخروج للجهاد في سبيل الله. يوضح هذه الحقيقة الرواية الصحيحة التي حدثت عندما كان الجيش الإسلامي أسوار القسطنطينية يحاصرها، وكان مع المجاهدين بقيادة بشر بن عبد الملك، كان الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. يقول الراوي أسلم بن عمران قال لما كنا نحاصر الروم في القسطنطينية تقدم منا شاب من المجاهدين ودخل في معسكر الكفار وأمعن فيهم قتلا وقاتلهم، فرآه أحد المسلمين فلامه قال سبحان الله هذا الشاب يلقي بنفسه إلى التهلكة، أي دخل في معسكر الكفار وقاتلهم وبهذا أهلك نفسه. فسمع كلامه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خطيبا وصحح الخطأ وقال يا قوم هذه الآية نزلت فينا نحن معشر الأنصار كيف؟ قال لما كنا في أول الهجرة تركنا أموالنا وأراضينا وحوائطنا يعني بساتيننا وقاتلنا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما نصر الله دينه قلنا نرجع إلى أراضينا فنعمرها، تركناها سنوات عديدة نرجع إليها فنعمرها، فأنزل الله هذه الآية ينهانا عن ذلك. يقول أبو أيوب رضي الله عنه فاعتبرت الآية العودة إلى الأراضي والمزارع إلقاء النفس إلى التهلكة، واعتبرت الآية الخروج للجهاد هو المبرور وليس إلقاء النفس إلى التهلكة. لأن هنا معنى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تتوقفوا عن الإنفاق في سبيل الله ولا تتوقفوا عن دعم المجاهدين وتمويلهم. إذا كان تمويل المجاهدين إنفاق في سبيل الله وهو أمر عظيم، فما بالكم بالمجاهدين أنفسهم والخروج للجهاد في سبيل الله؟ إن الخروج للجهاد في سبيل الله أعظم من تمويل المجاهدين في سبيل الله، والأمران عظيمان عند الله تعالى، إما أن يخرج المؤمن للجهاد وإما أن ينصب عليه مجاهد آخر فيموله فيكون منصب عليه بماله في سبيل الله، وكلاهما أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم الآية الكريمة تختم بالأمر بالإحسان، يقول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا معطوف على أنفسكم، الإحسان في كل شيء، إن الله يحب المحسنين، والإحسان كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما سأله جبريل فقال يا رسول الله ما هو الإحسان؟ فقال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمراد الإحسان هنا حسن أداء العبادة وحسن مراقبة الله تعالى كأن تفر الله عز وجل. الإحسان هنا في الجهاد، الخروج للجهاد يحتاج إلى إحسان، والإحسان هنا في الإنفاق، الإنفاق على المجاهدين يحتاج إلى إحسان في الإنفاق، والإحسان هنا في دعم المجاهدين. وعندما تكون أنت محسنا إن الله يحبك أيها المحسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان كما أخبر الله تعالى وكما قال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ربك يعطيك بكرمه أيها المحسن الكريم عند الله سبحانه وتعالى. قال والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 196 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذه الآية يبدأ السياق القرآني الكلام على بعض أحكام الحج على اعتبار أن الحج ركن من أركان الإسلام كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسياق ينتقل من الكلام عن آيات الجهاد والنفقة على المجاهدين إلى الكلام على الحج، على اعتباره كالسياق يتكلم عن أسس بناء المجتمع الإسلامي، حيث يمنع عن طريق الجهاد ويمنع عن طريق أداء الأركان ركن الحج والعمرة، فهذا بناء إيماني للمجتمع الإسلامي عندما يحج أفراده لله سبحانه وتعالى. فالانتقال طبيعي من القتال إلى الحج، وإن الحج نوع من أنواع الجهاد لكنه لا قتال فيه، ولهذا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل النساء إلى أمر قال ألا أدلكن على أمر هو جهاد لا قتال فيه إنه الحج والعمرة. فالحج والعمرة صورة من صور الجهاد، أي بذل الجهد والمشقة وتحملها في أداء هذه المناسك. ثم إن النفقة نوعان، نفقة على المجاهدين في الآية السابقة 195، ونفقة على الحج والعمرة في الآية التي بعدها مباشرة، فينتقل من إنفاق في سبيل الله إلى إنفاق آخر في سبيل الله. في هذه الآية تأمرنا بأداء وإتمام الحج والعمرة، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. الحج ركن كما نعرف، والعمرة أيضا أراد أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة إن استطاع إليها سبيلا، فالحج والعمرة لا يجبان إلا على المستطيع، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وشروط العمرة كشروط الحج، وأداؤها كأداء الحج إلا وقفة عرفة وأيام التشريق في منى. أتم الحج والعمرة لله، له معنى أحبابنا الكرام فعل أمر، أتم بهدم أن نرى الحج أو العمرة وأحرم من الميقات، فلا يجوز له أن يتحلل إلا بعد أداء المناسك. النية بالحج والعمرة والإحرام بالحج والعمرة ليس تابعا للمزاج أو الهوى، بمعنى أنت إذا وصلت الميقات وأحرمت هناك بالحج أو بالعمرة ولبست ملابس الإحرام فلا يجوز لك أن تغير نيتك، وعندما تسير مسافة من الطريق تقول تعبت وتتحلل وتلبس ملابسك العادية فورا، الأمر ليس هوى ولا مزاج ولا لعب، ولهذا ربنا يقول أتموا، فالأمر بالإتمام والإتمام واجب. من أحرم ولبس ملابس الإحرام ونوى الحج فلا يجوز له أن يتحلل إلا إذا أنهى المناسك في يوم النحر، ومن نوى العمرة ولبس ملابس الإحرام فلا يجوز له أن يتحلل أو أن يغير نيته أو أن يقول أنا تركت أبطلت لا أريد، ليس هوى ولا مزاج، فلا يجوز له أن يتحلل إلا إذا انتهى من مناسك العمرة وأكمل الطواف والسعي. ولهذا قال هنا وأتموا الحج والعمرة لله، ومعنى لله يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل. أما من حج أو اعتمر وهو يرائي الناس ويقول الناس شاهدوني وعرفوني فهذا غير معذور عند الله سبحانه وتعالى، فالإخلاص شرط لقبول أي عمل أو أي عبادة يتوجه بها المؤمن لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تأتي الآية وتتكلم عن عذر لأصحاب الأعذار، فتقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذه الجمل القرآنية العجيبة تتكلم عن حالة خاصة لصاحب العذر، فإن أحصرتم، والإحصار هو المنع، بمعنى أن فلانا أحرم بالحج أو العمرة وبعد ذلك في الطريق أحصر أي منع، بمعنى واجهه أشخاص ومنعوه من إتمام الحج أو العمرة وقال يصاب هذا بمرض فيعيقه عن الحركة، أو أن يصاب بحادث سيارة مثلا، هو محرم في الطريق جرى له حادث سيارة فدخل المستشفى وهو محرم، هذا الآن غير قادر على إتمام الحج أو العمرة، اسمه هذا محصر. فالمحصر هو الذي يصاب بأمر ما، إما بعدو أو بسجن أو بحال السيارة أو بمرض يقعده، فهذا يعجز عن إتمام الحج أو إتمام العمرة. فماذا يفعل؟ الحل في هذه الآية من غير المقبول أو المعقول أن يبقى محرما شهرا أو شهرين. نقول له إذا كنت مريضا تبقى محرم حتى تنتهي المرض بعد شهرين ثم تؤدي المناسك، لا، الآية تكتب له حلا آخر، يبقى مسجون ويبقى محرما في السجن 4-5 أشهر، لا، نقول له أنت الآن محصر أي ممنوع من الحج. فماذا يفعل؟ قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الهدي هو الذبيحة التي يذبحها الحاج أو المعتمر عندما يعجز عن الوصول إلى المناسك وإتمامها، يذبح شاة، فالمحصر هذا يذبح شاة ويتحلل مكان إحصاره، ويتحلل مكان إحصاره. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. عندما تريد أن تذبح الهدي الذبيحة وأنت ممنوع من السير في مكان منعك وإقامتك، فتذبح الذبيحة وعند ذلك تتحلل فتحلق رأسك وتلبس الملابس العادية. ودليل هذا المعنى في هذه الآية ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عندما توجه في السنة الثالثة من الهجرة معتمرا هو وأصحابه، وكانوا 1400 صحابي لابسين ملابس الإحرام ونووا العمرة وصاروا محرمين. فلما وصلوا الحديبية منعتهم قريش ودار مفاوضات بين النبي عليه السلام وبين كفار قريش، انتهت بتوقيع صلح الحديبية في الحجة من السنة الثالثة من الهجرة، وكان الصحابة محصرين والنبي كان محصرا عليه السلام، أي منعه من الوصول إلى مكة وأداء مناسك العمرة، وكان مشروط صلح الحديبية أن يعود النبي والصحابة في هذا العام إلى المدينة، وأن يأتوا في العام القادم محرمين في عمرة سميت عمرة القضاء، أن يأتوا يؤدوا مناسك العمرة ويبقوا في مكة 7 أيام. فلما تم توقيع صلح الحديبية النبي عليه السلام تحلل وذبح هديه وحلق شعره، فالصحابة لما رأوا يفعل ذلك ذبح كل منهم هديه في أرض الحديبية، ثم تحللوا وحلقوا شعورهم ولبسوا ملابسهم العادية وعادوا إلى المدينة، وكانوا كما قلنا ممنوعين من قبل قريش من الوصول إلى مكة. هذا معنى قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما ذبحوا هديهم في أرض الحديبية ثم لبسوا الملابس العادية، وبهذا تحللوا لأنهم كانوا محصرين. فهذه رخصة تقدمها لنا هذه الجملة من الآية لمن منع من الوصول إلى مكة وهو محرم لسبب أو لآخر، فيذبح الهدي في مكان منعه ومكان إحصاره. أما بقية الآية فما فيها كلام آخر نلقيه إلى حلقة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 196 من سورة البقرة. تحدثنا عن القسم الأول منها في الدرس السابق، نكمل كلامنا عن القسم الثاني منها في هذا اليوم بعون الله تعالى. الآية هي قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، واستحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. تكلمنا عن هذا القسم من الآية، وقلنا فيها أمر من الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عز وجل، والذي يحصر ويمنع من دخول المناسك يتحلل في مكان إحصاره، عند ذلك لا يتحلل إلا بعد أن يذبح الهدي. أما بقية الآية في كلام اليوم فهي في قوله تعالى: فمن كان أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. في هذه الجمل الحكيمة من هذه الآية مجموعة من الأحكام الفقهية التي تتعلق بالحج والعمرة. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعلم أن المسلم إذا أحرم بالحج أو العمرة ولبس ملابس الإحرام فلا يجوز له أن يحلق شعره أو أن يقص أظافره أو أن يخلع ملابس الإحرام التي يلبسها إلا بعد أن ينتهي من مناسك الحج وشعائر العمرة. فإذا كان عنده ظرف خاص، إذا كان مريضا وملابس الإحرام تزيل مرضه وهو بحاجة إلى أن يلبس الملابس العادية قطنية أو صوفية، فيجوز له أن يلبس ملابسه العادية لكن أن يدفع بعد ذلك فدية. هذه واحدة. الثانية: إذا كان به أذى من رأسه، يعني قمل أو شيء في رأسه، وبحاجة إلى أن يحلق شعره، فيجوز له أن يحلق شعره قبل أن ينتهي من مناسك الحج وعليه ندفع مقابل ذلك فدية. ودل هذا على أن أحد الصحابة رضي الله عنه كان محرما مع النبي عليه السلام، فتناسل القمل من رأسه وتساقط من رأسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحلق رأسه وأن يذبح بعد ذلك فدية. الآية هنا ماذا تقول؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الفدية قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بمعنى إما أن يذبح شاة نسك يعني ذبح شاة، أو إذا لم يملك ثمن الشاة فيمكن أن يصوم 3 أيام، إذا لم يصل أن يصوم فممكن يدفع مبلغا من المال من صيام أو صدقة، الصدقة أن يدفع مبلغا من المال. هكذا كل من اضطر إلى أن يحلق شعره أو يقص أظافره أو يلبس ملابسه قبل انتهاء من مشاعر الحج والعمرة فيفعل ذلك ويدفع الفدية، وغالبا نقول له: اذبح شاة أو صم 3 أيام أو تصدق بمال في سبيل الله. قال بعد ذلك: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الكلام في هذه الجملة الحكيمة على شيء آخر، وهو الذي يحج متمتعا، ونعلم أن الإنسان إما أن يحج مفردا أو قارنا أو متمتعا. من حج مفردا فيعمل مناسك العمرة بعد انتهاء من شعائر الحج، هذا ليس عليه ذبيحة. من حج قارنا يجمع بين الحج والعمرة فيطوف طوافا واحدا عن الحج والعمرة ويسعى سعيا واحدا عن الحج والعمرة، وهذا عليه ذبيحة. أما الآية هنا تتكلم عن المتمتع. المتمتع هو الذي ينوي من عمرة عند الميقات، ينوي من عمرة ويذهب إلى مكة ويؤدي مناسك العمرة، وبعد أن ينتهي منها يتحلل ويلبس ملابسه العادية ويغتسل ويقص شعره في مكة، ويبقى في مكة حتى يوم الثامن من الحج يوم التروية، فينوي من مكان إقامته بالحج، يحرم من مكان إقامته ويصعد إلى عرفة، اسمه هذا متمتع. هنا تقول له الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا عليه أن يذبح هديا، أي ذبيحة، أي شاة. نقول له: أنت عليك أن تذبح شاة، فما استيسر من الهدي. إذا لم يكن معه ثمن الشاة، تقول له الآية: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة. أي إذا لم يجد ثمن الشاة يذبحها فعليه أن يصوم عشرة أيام موزعة، وزعتها الآية بدقة. قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج، يعني هذا بعد ما ينتهي من عمره ويتمتع في مكة يصوم قبل يوم عرفة ثلاثة أيام، لأنه لا يكره للحاج أن يصوم يوم عرفة، يكره له ذلك، ويكره له أن يصوم يوم العيد، ويكره له أن يصوم أيام التشريق. فلهذا ثلاثة أيام يصومها قبل يوم الثامن من الحجة، أي قبل الصعود إلى عرفات يصوم ثلاثة أيام، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. قال: وسبعة إذا رجعتم، ثلاثة زائد سبعة يساوي عشرة. فتقول الآية: تلك عشرة كاملة. لماذا تقول تلك عشرة كاملة؟ حتى تؤكد أن رقم عشرة مقصود لذاته، أنه يجب أن يصوم ثلاثة أيام في مكة، ويجب أن يصوم سبعة أيام عندما يعود إلى مكان إقامته في بلده، ولا يظن أن الأمر على المجاز، إنما هو على الحقيقة. الأيام العشرة مقصودة لذاتها، فتنفي الآية المجاز وتؤكد الحقيقة، فتقول تلك عشرة كاملة لتأكيد حقيقة أن يصوم عشرة أيام كاملة. قال بعدها: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، أي التمتع بالعمرة، يعني يعمل عمرة كما قلنا، ثم يوم الثامن من الحج يصعد إلى عرفات. هذه رخصة الله تعالى للذين يأتون من خارج مكة، من خارج مكة، من أي بلاد إسلامية مهما كان ذلك البلد. أما أهل مكة فلا يجوز لهم التمتع، لا يجوز. لماذا؟ لأن أهل مكة ساكنين في مكة، لأنهم الكعبة موجودة عندهم، يمكن أن يعملوا عمرة في أي يوم من أيام السنة، فليس بحاجة إلى أن يتمتعوا في موسم الحج. ولهذا تقول آية: ذلك الحكم التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، يعني هذا لمن كان أهله في غير مكة. أما إذا كان حاضر المسجد الحرام، أي كان من أهل مكة، فلا يجوز له أن يحج متمتعا كما قلنا، لأن الكعبة موجودة بجانبه، يمكن أن يعمل عمرة في أي يوم أو في أي شهر من هذا الاعتبار. قال بعد هذه الأحكام الفقهية الدقيقة: قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تأمر الآية الحاج والمعتمر بتقوى الله عز وجل، لأن الحج والعمرة مظهر من مظاهر تحقيق تقوى الله تعالى، وتذكر الناس بأن يخالف أحكام الله تعالى، فتقول: واعلموا أن الله شديد العقاب، أي التزموا بأحكام الله حتى لا تتعرضوا إذا خالفتموها إلى عقاب الله عز وجل. وهكذا مر أن الآية الحكيمة تربط الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج والعمرة، تربطها بتقوى الله تعالى، أي تربط قلوب المؤمنين الحجاج والمعتمرين، تربط قلوبهم بالله عز وجل. وربط القلب بتقوى الله تعالى هذا من أوكد الوسائل المؤكدة التي تدعو المسلم إلى أن يلتزم بتلك الأحكام ولا يخرج عليها ولا يخالفها، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 197 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الكلام ما زال في هذه الآية على بعض أحكام الحج. تخبر هذه الآية عن موعد الحج الزماني، أو ما يسمى بميقات الحج الزماني، وهو الأشهر التي ينوي فيها المؤمن بالحج. تقول الآية: الحج أشهر معلومات، يعني الإحرام بالحج ونية الحج تكون في أشهر، وهذه الأشهر معلومات يعلمهن المؤمنون لأن الله بينهن. هذه الأشهر المعلومات هي شهران وعشرة أيام، هي شهر شوال وشهر ذوالقعدة والعشر الأوائل من الحجة. قال العلماء: الحج له نوعان من الميقات. الميقات المكاني، بمعنى إذا وصل مكان الميقات فعند ذلك لابد أن يحرم بالحج. ميقات أهل الشام وأهل المدينة هي ديار علي المعروفة عاليا. النوع الثاني الميقات الزماني، وهذا هو المذكور في هذه الآية. الميقات الزماني بمعنى أنه الأشهر التي يجوز أن يحرم فيها بالحج، فيا شوال والقادة والعشر الأوائل من الحجة، بمعنى أنه لا يجوز لحاج أن يحرم بالحج قبل شهر شوال، لا يجوز. ممكن ينوي من شهر شوال، سواء كان في الحجاز أو في الشام أو في أي مكان آخر، ينوي من حج في شهر شوال ويدخل الميقات في شهر شوال، بمعنى أنه إذا كان قبل شوال لا يدخل ناوي بالحج، قد ينوي من عمرة. أما الحج كما قلنا فهي هذه الأشهر شهران وعشرة أيام. قال تعالى بعدها: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من فرض فيهن الحج أي من نوى الحج وأحرم بالحج وفرض على نفسه الحج. فرض يعني أوجب على نفسه، وذلك بأن ينوي، وعندما يصل الميقات يحرم بالإحرام، فعند ذلك كما قلنا في حديث سابق لا يجوز أن يتحلل من إحرامه إلا بانتهاء أداء المناسك، أو إذا كان محصر يذبح ذبيحة. من فرض فيهن الحج ونوى الحج ولبس ملابس الحج وأحرم الحج، فعليه أن يتأدب وأن يلتزم وأن لا يخالف شرع الله تعالى. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حرم الله عليه ثلاثة أشياء: أولا لا رفث، لا كما نسميها العلماء لا نافي الجنس، بمعنى أنها تنفي وتنهى هذا المسلم عن الوقوع في هذه المخالفات الثلاثة. أول الرفث، والرفث هو ما يتعلق بالنساء بالمعاشرة والجماع والكلام الجنسي في هذه المسائل مع زوجته أو في حضرة نساء، فلا يجوز للحاج المحرم أن يتكلم مع امرأته في هذه الأمور الجنسية. ومن ذا قول أنه لا يجوز له أن يعاشرها أو أن يجامعها طالما هو ناوي بالحج في موسم الحج. فلا رفث ولا فسوق، والفسوق هو الفسق والمعاصي، وينهى الله هذا المؤمن عن ارتكاب أي معصية مهما كانت، لأنه هو الآن محرم وهو قريب من الله تعالى وبعيد عن الشيطان وعن المعاصي. الثالث لا جدال، الخصام والجدال والنقاش والاختلاف والرأي المختلف الحجاج فيما بينهم اللي سمعوا فيما بينهم يجب أن يكون كلامهم كلاما طيبا فيه قوة وفيه رقة وفيه نداوة وفيه ذكر حسن وفيه ذكر لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يكون كلامهم إذا اجتمعوا في خلاف ونزاع وفرقة وجدال وخصام وكره وبغضاء، فكيف هذا محرم بالحج ويقع في هذا الجدال وفي هذه الكراهية والبغضاء؟ فحرم الله على الحاج والمعتمر أن يقع في هذه المخالفات الثلاثة، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم يأمر الله تعالى هؤلاء الحجاج بالتزوج بنوعين من الزاد، بنوعين، قال وتزوجوا، ثم قال فإن خير الزاد التقوى. يجب على الحاج أن يتزوج لبدنه، لأن يحمل معه طعامه وأن يأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب والسعي في طلب الرزق وفي تحصيل الطعام هذا واجب على المسلم. وقد ردت هذه الجملة وتزودوا على بعضهم عندما كان يأتي بعضهم الحج يقول نحن ضيوف الله ونحن وفود الله والله ربنا يرزقنا ولا يحملون معهم لا زادا ولا طعاما، وكأنهم يمتنون على الله تعالى يحملون الله منا، ها نحن قد أتينا حاجين إلى بيتك وأنت عليك أن تطعمنا وأن ترزقنا، عليك أن تفعل بنا هذا في نوع منا. ولهذا ربنا نهاهم عن ذلك، قال وتزودوا أي خذوا بالأسباب، خذوا بالطعام، تزودوا بالطعام لأجسامكم، وهذا أمر لابد منه مع أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى. الزاد الثاني هو زاد الأرواح، زاد القلوب، وهو التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الزاد الخير، الزاد الطيب، الزاد النافع للمسلم هو التقوى، أن يزود روحه وأن يزود قلبه وكيانه بالتقوى، وعندما يكون تقيا فإن هذا قد حصل خير الزاد وأعظم الزاد عند الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يأمر الله الحجاج بتقواه سبحانه وتعالى بعد أن أرشدهم إلى التزود بالتقوى ليكون زادا لقلوبهم وأرواحهم ومشاعرهم، أمرهم أن يتقوه سبحانه وتعالى، قال واتقوني. ثم خاطبهم بهذا الخطاب الرائع اللطيف، قال يا أولي الألباب. وأولو الألباب هم أصحاب العقول الكبيرة الناضجة الواعية، وكأن معنى هذا أن من دخل في عبادة لله تعالى في صلاة أو صوم أو حج أو عمرة فإن هذه العبادات تقوي قلبه وتقوي روحه وتقوي إيمانه وتزيد صلته بالله تعالى، وهذه العبادات تجعل عقله كبيرا وواعيا وبصيرا، ولهذا يصير من أولي الألباب أي أصحاب العقول المبصرة الواعية الناضجة، ولا يوجد شيء ينضج العقل ويكبره ويقويه مثل العبادات العميقة الخالصة لله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

القلب بتقوى الله تعالى، هذا من أوكد الوسائل المؤكدة التي تدعو المسلم إلى أن يلتزم بتلك الأحكام ولا يخرج عليها ولا يخالفها، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 198 و199 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الكلام في هذه الآيات ما زال عن بعض أحكام الحج والعمرة، وبالذات أحكام الحج، لأنه فيها كلام على عرفات ومزدلفة. هنا في هذه الآية يأذن الله تعالى للحجاج والمعتمرين، لمن أراد أن يتاجر منهم في موسم الحج، يأذن الله له بالمتاجرة بالبيع والشراء، ويخبره أنه لا جناح عليه في ذلك. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الجناح هو الحرج أو الإثم أو المحظور الحرام. فأن تبتغوا فضلا من ربكم يعني أن تتاجروا في موسم الحج، واعتبر التجارة فضلا من الله، لأن من يريد أن يبيع في موسم الحج فهذا يطلب الفضل والأجر والربح من الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المتفضل عليه الذي يرزقه. ولذلك بعض الحجاج بحاجة إلى أن يتاجروا في موسم الحج، والحجاج بحاجة إلى أن يشتروا منهم في عرفات ومزدلفة ومنى وغيرها، فمن أراد أن يبيع هناك الحكم الشرعي وهو محرم أساسا، ويذهب إلى عرفات من ملابس الإحرام ويقف في عرفة، لكنه أثناء وقوفه في عرفة أو مزدلفة أو منى فهناك يكون معه بضاعة طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك، فيبيع هذا الحجاج بالذات الأطعمة والأشربة. ونعلم أن كثير الحجاج بحاجة إلى طعام وشراب، فلو كان هناك إنسان وباع واشترى فهذا مباح بنص هذه الجملة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. بعد ذلك تتكلم الآيات على ما يفعل الحاج بعد النزول من عرفات، فتقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ونعلم أن عرفة، الوقوف بعرفة، هو أهم ركن من كان حج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ونعلم أن الحاج يفيض، الحجاج يفيضون من عرفة بعد مغيب الشمس يوم عرفة ودخول ليلة يوم النحر أو عيد الأضحى، فلا بد أن يبقى الحجاج في عرفات حتى تغرب الشمس، وبعد ذلك يفيضون من عرفات إلى مزدلفة. هنا ماذا تقول الآية؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي عندما تنزلون من جبل عرفات تنزلون في هذا الوادي. وسمي إفاضة لأن الحجاج جميعا يكونون واقفين في أرض عرفات، فبعد مغيب الشمس يفيضون وكأنها إفاضة أو فيضان، ويذهبون إلى الطريق في نزولهم إلى مزدلفة، ومزدلفة هي أقرب من عرفات إلى الكعبة، وسميت مزدلفة من الاجتلاف، والاجتلاف هو القرب، لأن مزدلفة أقرب من عرفات إلى الحرم، فأقرب قرب إلى الحرم فسمي الاختلاف مزيف على الزلفة والاندلاع في هذا الاعتبار. هنا ربنا يقول إذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد يصل الحاج مزدلفة في منتصف الليل فيصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير في مزدلفة، وينتقط الحصى من هناك ويبيت في مزدلفة أو يقيم على أرضها ساعات ولو ساعة واحدة، ينزل الحجاج فيصلون جمع تأخير المغرب مع العشاء ويمكثون ساعة في أرض مزدلفة ويتبعون الحصى لأيام التشريق في منى، وبعد ذلك يتابعون سيرهم من مزدلفة إلى منى، ومنى بجانب مزدلفة ليس بينهما مسافة بعيدة، فيطلع الفجر عليهم وهم في منى، وهناك يصلون في منى ثم يرمون الجمرات ويتابعون أعمال الحج. هنا ربنا سماها المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر المناسك مكان النسك، وسميت المزدلفة حراما لأنها ظل أرض الحرم، فسميت المشعر الحرام بذلك. ثم تقول آية واذكروه كما هداكم، فتحث الآية الحجاج على الإكثار من ذكر الله تعالى وعلى شكره على تفضله بهدايتهم. واذكروه كما هداكم، أي اشكروا الله على نعمة الهداية، فلولا هذا الفضل من الله تعالى لكنتم قوما ضالين. ثم تقول لهم تذكروا ماذا كنتم قبل أن تسلموا وإن كنتم من قبله لمن الضالين. يعني عندما يقارن المسلم وضع الصحابة قبل إسلامهم كيف كانوا وبعد إسلامهم كيف صاروا، كانوا قبل إسلامهم ضالين كما تقول آية، كانوا نكرات ضائعين لا قيمة ولا وزن لهم ولا أحد يعرفهم، فلما أسلموا صاروا موجودين، صاروا علماء، صاروا أساتذة للعالم بفضل هذا النور الذي آتاهم الله إياه وهو هدى الله عز وجل، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وتأمر الآية الحجاج جميعا أن يفيضوا جميعا، فتقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني عندما تفيضون من عرفات وتذهبون إلى مزدلفة لا تتميزوا عن الحجاج، وفيضوا معهم وسيروا معهم. لماذا؟ لأن قريشا قبل الإسلام كانت تتميز عن باقي الحجاج في الجاهلية، فكان الحجاج يذهبون إلى عرفات فيقيمون هناك يوم عرفة، لكن قريش كان يقول نحن الحمص، الحمص الذين نخدم الكعبة والله نشرف على الكعبة ونحن من جوار الكعبة، فما كانوا يصعدون إلى عرفة، كانوا يقيمون في مزدلفة متميزين عن الناس متكبرين عن الناس. فأنزل الله هذه الآية، يأمر الله النبي عليه السلام والصحابة القرشيين وكل المسلمين، يقول لهم اذهبوا كلكم إلى عرفة وامكثوا هناك طيلة يوم عرفة، ثم افيضوا من حيث افاض الناس، أن انزلوا من عرفات إلى مزدلفة ولا تنفصلوا عن الناس، وكونوا مع الناس سائلين معهم وعابدين معهم، افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يطلب الله من الحجاج جميعا أن يكونوا في مناسك الحج على مستوى واحد، وأن لا يتميز أحدهم عن آخر، كلهم بملابس الإحرام، كلهم يلبسون الإزار والرداء، يستوي في ذلك الكبير والصغير والغني والفقير والعربي والعجمي والحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس، لا يتميز أحد عن آخر. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يسير مع الصحابة من عرفات إلى منى، يسير وسطهم ولا ينعزل عنهم ولا يتميز عنهم، ولهذا تقول آية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع ثلاث آيات من سورة البقرة، الآيات 200، 201، و202 من هذه السورة الكريمة. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول آمنا وما له، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذه الآيات الثلاث أحبابنا الكرام تتكلموا على مناسك الحج، ماذا يفعل الحجاج بعد أن ينتهوا من أداء المناسك. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. تنتهي مناسك الحج في أيام التشريق في منى، حيث أول يوم يوم النحر ليس محسوبا منها، هناك ثلاثة أيام بعد يوم النحر الأصل أن يبقى فيها الحجاج يبيتون في منى، وأن يطوفوا طواف الإفاضة، وأن يرموا جمرات في كل يوم كما تعلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحجاج في منى ماذا يفعلون؟ كان الحجاج قبل الإسلام في الجاهلية إذا انتهوا من الحج من يوم عرفات ماذا يفعلون؟ يجلسون في أسواقهم عكاظ ومذيجنة وغيرها، ويتكلمون ويتفاخرون بالآباء والأجداد، ويتكلموا متكلموهم وشعراؤهم وخطباؤهم، وكل يفتخر بنفسه وقبيلته وشخصيته وعلمه، ويمشد المنشدون أشعارا، وتقال كلمات كثيرة في عكاظ وفي غيرها، وهذا من باب الافتخار. فلما دخل القوم في الإسلام علمهم الله سبحانه وتعالى أن لا يفتخروا بالآباء في منى وفي غيرها، وأن لا يذكروا هؤلاء من باب الافتخار وغير ذلك، إنما يقومون بذكر الله تعالى. قال: فإذا قضيتم مناسككم، يعني أيام التشريق في منها، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني اذكروا الله كما تذكرون آباءكم أو أشد من ذكركم لآبائكم. كنتم في الجاهلية تذكرون آباءكم وتفتخرون بهم، الآن أنتم مسلمون تحجون حجا إسلاميا، فامضوا هذه الأيام أيام التشريق الثلاثة في منى في ذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله سبحانه وتعالى والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك الآيات تقسم الناس إلى فريقين: فريق همه الدنيا وفريق همه الآخرة. ففريق الدنيا ما يطلب من الله تعالى؟ يطلب من الله تعالى الدنيا وما فيها. لاحظوا الآية، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هذا فريق الدنيا في أفكاره واهتماماته ومخططاته ومستقبله وغير ذلك، حتى في دعواته وفي طلباته من الله سبحانه وتعالى يطلب من الله تعالى الدنيا، يقول: اللهم آتنا أموالا كثيرة وغيثا كثيرا وخصبا وثمرات ومأكولات لذيذة طيبة. فقط في طلبات الدنيا، ليس معنى هذا أحبابنا الكرام أن تطلب من الله تعالى طلباتك في الدنيا، اطلب هذا من الله تعالى، لكن ليس مقصورة على الدنيا فقط. لا مانع تطلب من الله تعالى في الدنيا الصحة والعافية والمال والرزق، لا مانع من هذا، هذا جائز ليس حراما، لكن لا تكتفي بهذا. فريق الدنيا يريد الدنيا فقط وينسى الآخرة، ولهذا يقول: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ليس له نصيب عند الله تعالى، الخلاق هو النصيب، يعني هذا كافر بالله عز وجل وباليوم الآخر، هذا فقط يطلب طلباته للدنيا ولا يعمل للآخرة. قد يعطيه الله بعد ما يطلب في الدنيا، قد يكون صحيحا سليما، وقد يكون غنيا وقد يكون موظفا كبيرا أو وزيرا وقد لكن هذا يوم القيامة يبعث يوم القيامة وليس له نصيب من الخير ولا رصيد من الحسنات، فهذا يذهب يوم القيامة ليكون معذبا في نار جهنم، ولهذا قال وما له في الآخرة من خلق. أما الفريق الآخر الفريق الواعي البصير المؤمن الذي يحسن التفكير ويعلم قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة، فما يطلب الله تعالى؟ قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. هذا فريق واعي بصير فاهم عبقري ذكي يطلب الله تعالى الخير في الدنيا والخير في الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، والحسنة نكرة في هذه الآية، والنكرة عامة تشمل جميع الحسنات والخيرات الدنيوية يطلبها من الله سبحانه وتعالى. يطلب الله تعالى الصحة والعافية، يطلب الله تعالى هدوء البال، يطلب الله تعالى السعادة والتوفيق، ويطلب منه الرزق والخير الكثير والزوجة والأولاد والأموال، هذا كله يدخل ضمن الحسنة. يطلب الله تعالى أن يحسن إليه عندما يكون كبيرا شيخا هرما، يطلب الله تعالى حسن الختام أن يلهمه قول لا إله إلا الله عند خروج روحه، أن يطلب الله تعالى الستر والعفاف والفضل فضيلة وغير ذلك، هذا كل يطلبه في الدنيا. يطلب الله تعالى في الدنيا أيضا الخير بأهل بيته وأقاربه وإخوانه والمسلمين بشكل عام حتى ينالوا ذلك الخير، وبعد ذلك يطلب الله تعالى في الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة. والحسنة هنا أيضا عامة شاملة تشمل الخيرات في الآخرة، وأعظم الخيرات في الآخرة هي أن ينجو يوم القيامة وأن يأخذ كتابه بيمينه وأن يفوز عند الحساب وأن يدخله الله تعالى الجنة برحمته، فإذا دخل الجنة مخلدا فيها فيكون منعما فائزا مفلحا سعيدا، وهذا هو الخير العظيم يطلبه تعالى من الله تعالى في الآخرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يطلب من الله تعالى أن يقيه من عذاب النار. هؤلاء لهم نصيب مما كسبوا، هؤلاء هم المفلحون الفائزون، هؤلاء هم النادون عند الله تعالى، هم السعداء الأوفياء الكرماء الفائزون المفلحون، هؤلاء هم الذين لهم وعي وبصيرة، لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أحبابنا الكرام، هذا الدعاء العظيم الجميل المبارك في هذه الآية، ننصحكم أحبابنا الكرام أبناء وبنات وإخوة وأخوات، ننصحكم أن تكثروا من الدعاء بهذا الدعاء في اليوم عشرات المرات بين قوسين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبابنا الكرام، كان هذا من أشمل أدعية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكثر الدعاء بهذا الدعاء يوميا، وهذا أفضل وأجمل وأوجل ألفاظ الدعاء، وهذا قد يغني عن ساعتين دعاء، قد يغني عن ساعة دعاء كلمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اثنين وفي الآخرة حسنة، ثلاثة وقنا عذاب النار. فأنت تحرص على تدعو الله تعالى بهذا الدعاء مع استحضار معناه بعد الصلوات وعند التسليم وفي وأنت ماشي وأنت جالس وفي الليل وفي النهار، لو دعوت الله تعالى بهذا الدعاء في اليوم عشر مرات أو أكثر فلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وتكون من الفاهمين أصحاب الوعي والبصيرة المفلحين الفائزين عند الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.